الباثولوجي بيكون معاها ايه؟ كونجستد لكن بيبقى the venous pressure becomes higher and higher. The venous pressure is high. We have a respiratory collapse of the vein. Most for the time being, we have a respiratory collapse. And because of failure of the heart to fill, there is failure of the heart to contract. There is an increasing arterial blood pressure. That heart of the aorta disappears in the cava. Some of the heart, because it's a small amount of blood, the heart is not marked in large. It's not an infusion, it's a very small amount of blood and the heart sounds are distant. طبعا ال dry down shore بالاسم بتاع مين؟ الدراية بتاع بك بك دراية مشهورة قوي بك دراية هو فين؟ بك دراية دي أبوستروفي اس أنا قلتها التزييد أبوستروفي اس معروفة طبعا مشهورة البك دراية مشهور قوي قوي بتاع الدراية التلفونات اللي هو في سبيشال أدريال الكروني تو بيبقى مينلي دوين ذا تو فمن ما فيش فيلينج قصدي فيش ريلاكسيشن في كومبريشن كروني كمان ده طبعا بيتفير الميثود فانكشن ماتش مور ذان انيثينج ايلس طبعا الدايجنوزز لسه هنا باك سبراير تو اذر ساينز ذات ار امبورتنت ار ذا فيلر اوف سبيشال كولابس لا ايه الساين دي بتاعي اسمها كوزمون مش كده كوزمون ساين وفي فاصل فرادوكس يعني زي فاصل فرادوكس طبعا دي ايمرجنسي دي من ضمن الايمرجنسي احنا مع نوم فورس بنشيل كل المره دي ان السكشن فورس بيتقطع طول بيبقى في السكند سبيس يبقى دي كونفاس والساعه الثانيه يبقى الاوفر بيتقفل بيضغط على اي حاجه قلنا قبل كده طبعا مش لازم نقولها المره دي الكاردي كامبلان دي من الامرجنسي اللي بيبقى عاوز تريكاردي سنتيزز مش عارف انا شخصيا عمري ما عملتها وانا خايف اعملها من غير ما يبقى عندي سينيسز لا لكن الانسان بيتاثر قال لازم الواحد يعملها الامرجنسي تريكاردي سنتيزز طبعا لو عنده جهاز الترسام ولا الركع الطاق احنا بقينا في ايرا دلوقتي ما بناخدش ريسك ان انا بتعمل سيفتي لو كنت اي عندي نزمه في الطوارئ نحط الترسام جروب على الكوستوفيريك انجلز وعلى الريكارد بتاعه وعلى الفيلم المرسولين الباوتش وعطيه يسمي الفيلم دي معافين اللي يبقى عشان نفض جونس البلاين كده فالمفروض الواحد لو عارفت كل الانسان الفيكاري ما كان سيليكا بيكتر اوف قوي يجيب ابرا دابلس وبيدخلها وبلاسه بالبريك السيرنا بدرجه 45 درجه بدرجه 45 درجه مع كده important to know these things who knows then we have to put a needle in someone's pericardium soon, sooner than you think. Have the shower. If the heaven, we can support the left of the living servant, support the cancer recovery. I have to add 3 to 4 centimeters. Upward and downward. I don't know. مش بيترانسجريس الفلورا وبيجي في الحته الديبندنس وبيعود البرامري اللي هو ده احسن مثال هو الفيرال سيزيكو معروف. اي حد يعرف حصل في الفصل كده ممكن يوصل فيها حد في وقت من الاوقات. السلام بالدواء الأفراد الكامل موجود. احنا عندنا هنا كاردي تراكي كامل. كاردي تراكي طبعا دي طبعا مش حاجة اسمعوي كده موجود في الباتشات لوحده والكاردي لوحدها ان هما في الاخر اثنين خلص منفصلين عن بعض. زالوكين كم في المية؟ كم؟ 2% برافو عليكي. زالوكين 2% بتخف 2% ممكن يبقى عندي أدرينال أو لأ لواحد من 200,000 لكن مش ده الإيشو. فهو كده صح. لو كنت مستيجة وعبين هنعمل إيه بعد كده؟ سترلايز وبعدين؟ تحط التيوب بقى. إيه؟ نجيب الهاتف الأول نستخدمها طيب معلش دي أنا بالضحك وبعدين طيب نجيب الهاتف جبنا الهاتف طيب يبقى عزيز شوف أنت كان فين يبقى النقطة اللي عزيز أقولها مهم أوي لوكيشن نحط في الفصل دي فين فدي نقطة مهمة أوي اللي هو السايت لازم الواحد يبقى عارف بوضوح وحطها فين مش عنده ضغط تيجي قدام عين فين فوق تحت ورا ما ينفعش زي ما كنا بنقول على الافراد معانا في الضغط يبقى غير حاجه لازم نفرق فعلا ما ينفعش الريبورت تيجي يقول يفتكر وما يفتكرش فيبقى هنحطها فين السايت ده فين ايه بالظبط يبقى الكلام واضح الانبوبه تتحط في الفيتنس البروسبكتيشن ازاي لايف الكلام واضح واضح بقى واحد طلع في دماغه يحطها في حته ثانيه واحد بيتفرج في حته ثانيه لازم هو معروف مهم ان الواحد يطمن ان معلوماته هي اللي بيتوقع عليها مابقاش ابارم كده كل حاجه دي ما بتجيش الا انه يسمع ويحضر ويتكلم عشان لما يعرف لما يلاقي هو فاهم حاجه غلط يبان الموضوع ما يقدرش يعرف حاجه غلط ممكن واحد يبقى لغايه الاخر والله فاهم حاجه غلط هو قاعد قوي يعني الواحد يحطها في مكانين مبسوطة الدور في الديوب دول يتحط في مكانين اما في السكن بالنسبة بيكتلر وطبعا ده مكان مش قوي هتقول ليه اما في السيف من الاكزيلت هم دول المكانين اللي تحط فيهم في السكن بالنسبة بيكتلر اما في السيف من الاكزيلت هم دول ممكن تين هنعمل بينهم مقارنة هنقارن دي دي طبعا الكلام كله بيطلع في الصالة الميت اكزيلري على طول الست ميت اكزيلري هنعمل المقارنه انا بفكر في حاجه دي واحده عشان دي ممكن كده هنساها فالفرق ما بينهم هنكتب الجدول الفرق بشكل قوي هنكتبهم كده الواحد يجي داخل يجي داخل التكت انت كفت فيه يلاقي المصل سخين ولا رفيع سخين اللي عنده شوية مصل سخين الجنب ارفع اوي من القدام يجي داخل السبيس يلاقي السبيس اضيق يجي داخل السبيس يلاقي نفسه جنب الانترنال ميموري والميديستاين اقرب لهم يجي داخل السبيس يلاقي نفسه بينفير ذا ماسلز اوف سكشولي انفريشن يجي داخل الانبوبه يلاقي انبوبه بتبقى كينج ازاي هتبقى الانبوبه تفضل تشكيل بقى دخلها للنادر من هنا هتبقى جاية ازاي يعني هتبقى جاية كده هتبقى جاية كده هتبقى جاية كده هتبقى جاية هنا هتبقى شكيل وبيتينا مراحة دخلها فوق قوي كده تيجي دخلها ثم تنزله لتحت المفروض الواحد يبقى ركز ان هو للايبس بس لما تيجي دخلها كده لقيها هتبقى ركز توورد بزي الرجل للايبس طبعا هنا بتبان اكتر من هنا ان انا الكوزماتيك بتقطع اكتر فاوحش يعني فبقى كل حاجه بتقول ان الفيس لك اكسلري لما نيجي نتحط في الفيس بنحط الفيس دي زي لاين طبعا فوق وتحت احنا هنا اقرب بتاع فاهم والاطفال بيكتر يا لو رفضت بالعرض من هنا لاثنين هو جوه بتاع فاهم ولا جوه الليفر ولا حاجه بالظبط كده لكن فوق ندخل فيلم دي الثانيه يعني وفي الانترنال ميموري، الانترنال ميموري مش مهمة بس تعمل هي موتورك. هو الحاجات دي الفكرة. إذا كنا هندخل هندخل لازم أرد أنا أعرف شيء ألو؟ الكلام اللي كنا نقوله تاني اللي هو اللي كنا داخلين من هنا اللي كنا والسايد بعيدا من الدرن الممري بعيدا من الدستاينا قريب الافرام الليفر او حقيقي ورحنا كده الاثنين التيوب فيتن تبقى لات ذا هيدن ذا هيدن اريا طبعا مش بيشتغل مش بيشتغل اكثر من مصدر الاوبزرفيشن زي المصدر اللي قدام دي في الكانوس ده يبقى ده المكان هنحطها ازاي هنحط الموبا ازاي قبل ما نحطها يمكن يكون هنا عشان نشوف الفلورال كاب فيها فلويد ولا فيها بلاد ولا فيها هير ولا ايا كان You may be able to put more than one tube in the chest. At times you put more than one tube. And usually directed towards the apex rather than the base, whatever the reason that any for. نتعلم عن مكان عاوزين نحط فيه وندي انستيزيا ونقوم جايبين المشرط وطبعا ماسكين جوانتي وحاطين الانتي سبتنز والكلام ده وهنفتح بطول الستيج هنفتح بارلل للستيج something like 2 centimeters وبعدين عندنا طريقتين نعمل بيها البروسيجر يا اما بيبقى فيه بروكر وكاميرا تدخل بيهم ودول خطر قوي بروكر وجواه كاميرا قصدي كاميرا وجواه بروكر حامي كده يعني مدخل بيه طبعا ممكن يكون فارس منه ومدخله في القلب ولا مدخله في اي حاجه لكن في طريقه طبعا احسن الواحد يفتح السيف بالاب فورسز وما يكون مدخل لان هو ينزل الدور. It is very easy to do it. You are very close to the upper surface of the river rather than the under surface. The under surface will be near what's the one that we have on the upper surface. فعندنا الموضوع بسيط قوي. هنستريت الاول في الاغلب وهنحدد المكان اللي هندخل فيه. وندي لوكال انستيزا بتاعتنا الستيك في اللوكال انستيزا الواحد يدي ايه؟ يدي كميه كفايه يستعمل لها اللوكال انستيزا ممكن تبقى سايليوتد فلازم الواحد يدي كميه كفايه فهيدي الكميه بتاعته وهيجيب المشرط هو الجوانتي هو معصم البني ادم طبعا هيفتح مش هتخش upper border of the decision in the interstitial space, parallel space, the located side. بعد ذلك بارتين. شو الطريقة القديمة؟ أنه عندنا كاميرا وستروكر. A very short end stroker. You thrust it into the space. And then you pass the tube inside. Come on, you remove the stroker, leaving the cannula. Introduce your tube through the cannula. Remove the cannula. عمل كده زي طريقة مين؟ سنتينجر سنتينجر بس ما حدش بيعمل كده بكاسة يعني كاسة تدخل كده دي تدخل منها شوية تبقى تكمل جوه القلب ولا تكمل جوه اللنج ممكن نقعد اللنج على فكرة يعني مش عاوزين نقعد اللنج برضه لو عملنا اللنج نقعد طلع لنا الهواء مش عاوزين نقعد اللنج مش احنا غالبا بنعملها بارتي فورسز. يوبن انت كوستال ماسلز يترس ان الكرورا and then you hold the tube with enough force to reduce it inside the space. ويشفط جامد قوي وهي يدوب كده ثم ده يعمل كده يوم السيدي خلاص، فلازم الواحد يخليها تحت اللاب كويس. طب مش حطها تحت قوي، من هنا وتحت قوي مش هتطلع حاجه، مش هتطلع مش هتطلع بريشر عالي قوي عليها انها تطلع حاجه. وفي نفس الوقت هو مش عاوز يحط الانبوبه دي جنب هنا جنب الشكل ولا تتحضر الصوت جوه صدره، مش عاوزين نعمل كده. عارفين ده الناس من ضمن قواعد الجراحه مش حاجه من بره تدخل جوه ابدا، ما ينفعش. طبعا احنا بنبريكش الكلام ده كتير، بس ما ينفعش عشان احنا بنضحك نطلع الشات دول جوه الابوه وبعد كده هو يعني بوله الشات بصوت صراعي، الابوه عمرها ما تبقى صراعي. فلازم نخلي الابوه اوطى من الشات بنكس، احنا بنخلي نكس طول الوقت، وعمرنا ما نحط الابوه الشات تشوف جنب البني ادم، ولا ممكن تنزل جواه يكون داخل على الشات ثالثا. ولو كنا حطها جنبه لازم يتنافس. هو الفلوس اللي بيتسحب يا احمد، يعني ما هو يعني ايه سيل؟ يعني كلمة سيل بالعربي؟ يعني ايه؟ يعني يلحم ممكن يعني ال chest tube is sealed by the fluid. How is it sealed by the fluid? Instead of it sucking air during inspiration, it sucks the fluid. فبدل ما يوصلين جوه الفلويد اللي موجود جوه الكونتينر دي، لما الواحد يدخل دخل بقى نيجاتيف جوه، يوم الانبوبه كلها تبقى نيجاتيف تقوم سحبه شويه لما راح يطلعوا البشر الارض اللي يقوم يطلع اللي جوه الشاشة مكان هواء مكان الفلويد يقوم نازل جوه الكونتينر ويبقى الفلويد قاعدة تنزل تطلع تنزل تطلع. لو كانت الانبوبة اللي جاية من الشاشة قريبة من السيرفس the team may be exposed، the team may be lost at times، فلازم تغير عشان تكيب ات a bit below the surface. if you keep it really under the surface it won't brain slower than air double check. It has to be vented and it has to be kept at all times well below the level of the chest, a meter below. عشان ما تدخلش اي فلويد اللي هو جوه جوه الشات. Patients may walk with it. Walk with it how؟ بيبقى فيه كده هاندل بتتحط فيها والواحد العين يمشي بيها. حد شغال وهو مسكها وعادي يتنفس. لو هيقعدوا هيتنقلوا من حته لحته الانبوبه لازم تتحط جنبهم، لازم تبقى كلامب وكلامب مقصود كلامب ما تعملش كراشنج كلامب املس كده مش لو حاجات كراشنج لو تحط كراش تيوب. If at any time someone has got a clamp tube becomes this thick هنعمل ايه؟ واحد راكب عند التوست تيوب ابتدى يبقى بريسلس وهي كلام نفتح الكلام نشيل الكلام نفتح الكلام على طول. طبعا هي دي الكلام بتاعها، ادي البنسل بتاعتها وادي التكنيك وادي السايد بتاعها وادي الكومبيتيشنز. الكومبيتيشنز ممكن تحصل اكيد، لكن الواحد بالترتيب هو داخل ممكن يجيب من غير الشوك، هو داخل ممكن يعور اللنج، ممكن يعور الانتركوست فيسل، ممكن يعور نيرف، ممكن يعور الليفر والدايفرام، ممكن يعور اللنج ممكن يعور، ممكن يعور الانتركوست فيسل، ممكن يعور الانتركوست فيسل، ممكن يعور دايفرام والليفر. طب يعور الحاجات دي طبعا بعد كده ممكن يجيله انفكشن، ممكن تبقى بلوك لامن ديستريس، ممكن تليك اير اراوند ات فتقوم تعمل ايه؟ تسبب لك الاكزيما. ممكن ون اوف ذا هول بالتيوب تطلع بره الريك فورد تطلع الاسفل كين فدي كومبليكيشن. ايه الكير؟ ذا كير اوف ذا تيوب ما تكون تتحرك يعني تكون حركة سريشن. You go around the patient every day in the morning as a core, solito, and basic and more. كل الأطباء بيمر. بعد كده لما الحين بيروحوا عملياتهم والثلث بيروحوا حالاتهم وغيرها. لكن الحاجة اللي بتجمع كل الناس غير طبعا الناس بتوع الكلينيكال باثولوجي واللابوراتوري والكلام ده، لكن غيرت ده اول حاجه الناس بنعرف في حياتهم الصبح بيمروا، ودي براكتيكال بوينت لازم يجوا يمروا، لان علاقتهم بالمناهجين والاحترام هو المرور، وكلنا جربناها. اليوم اللي ما مرش فيه تحصل مصيبه، ازاي ما اعرفش، بس هو كده اللي متعود يمر كل يوم، يوم ما يقول انا زهقت النهارده مش هجرى حاجه، يتكلم حد كلامه بالليل يقول له حصلت مصيبه، فقاعده بس كده باي لوك يعني، عشان الواحد يفضل مظبوط. فالواحد يمر كل يوم بغباء، النهارده انا تعبان لا امر، انا مش عاملين هروح المستشفى برضه، انا كويسين همر برضه، مش عارفين اغير لهم همر برضه. فالمرور هو اللي بين الصبح، ما ينفعش يمر بالليل لان الله اعلم مين اللي هيحصل طول اليوم، فبيمر لازم من الصبح عشان يبقى عارف خطته ايه اثناء اليوم. فبيجي يمر على انت في قصه يوم، هيبص عليه بيساله الاول انت كويس ولا لا، انه ممكن يكون مش عارف ياخد نفسه، فيشوفه ديسنك ولا لا، طب شافه ديسنك هيبص على الانبوبه بتوصليت ولا لا، والاوصليشنز قد ايه، كل الاوصليشنز تبقى كبيره كل ما يبقى النيجاتيفيتي والبوزيتيفيتي رينج كبير، كل ما تبقى اللانج اكستندد كل ما يبقى دور اوصليشن صغير قوي. طبعا غير الاوصليشن هيشوف هي في هواء بيطلع ولا لا، عشان في بابلز ولا لا، عشان في بابلز يبقى لسه في موتور، عاوز يشوف الكميه اللي جت جاي قد ايه، وعاوز يشوف لونه ايه، هو بيشوف الحاجات دي ليه؟ عشان ايه؟ بالظبط، عشان هو عاوز يشيلها، هو الواحد هيقعد يمسك الست يوم بعد الشهر طول عمره عاوز يشيلها ويروحها، فعاوز يشيلها امتى؟ لما تكون تبطل تجيب هواء، ولما تكون لانج اكستاندد، ولا عندي ستريس وما بتجيبش ميه، ولا لو شالها تجمع جوه يضطر يحطها تاني. طيب هذا ببساطه كده بيمر عليها عشان يعرف هيشيلها امتى؟ هيشيلها امتى؟ لما تبقى الكلام ده، ما انا عندي ستريس ولا انا بتعرف اكستاندد ولا جايب هواء ولا جايب انا عامل كتاب يبقى كده احنا جايين مش هنا العام كويس اللام اكستندد مفيش هواء مفيش ميه طالعه ريمبرينج ذات ذا بريزنس اوف ذا تيوب اتسلف انسايد ذا بلورا وستيميليت ذا فورميشن اوف فلويد 50 سنتي مثلا يبقى احنا عاوزينها تبقى عشان نعرف مش هنا طبعا if you are ever going to move the patient from one side place to place the tube the bottle being behind him you have to clamp it if at any time he gets distressed you have to open it patients can move the tube يعني يفعل شوف السنة تأثيرها موجودة سنة ازاي بالضبط انا باخدينها غرزه قبل ما احنا نحطها انا في الغرزه واحنا نحطها عشان مش عاوزين نشيلها وبعد كده بقى ايه ده مفيش ايه ايه ده مفيش ابره ده مين معانا وفي خرم مصفطين الهواء انا باخدينها احنا في الغرزه بيسموها فري بليس فري بليس وطبعا احنا بنشيلها بنجهز دريسنج عشان نقفل الغرزه على طول ونخلي العيان ياخد نفسه ويكتمه يعمل بلدلبة عشان تبقى النيجاتيفيتي بتاعت الدورة تبقى ليه يعمل بلدلبة في الأوضة الكلام ده كله كلام عامل الكلام عامل يكون مش هتطلع من حد مش لما يكتب عليك نمو فورس ولا نمو فورس يقول تبقى غلط بالكتير هيقول الداي فين بس انت ما عمرك عاوز تقول له انا بتعمل ازاي واقول له انت بتحصل ده كله عمر كده وبراكتيكال لكن مش هيجي لكم ابدا الكلام ده into an open retention. لا انا بقى نكمل بكره ان شاء الله.